إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رضي رحمه الله. كان جد أبيه وهو أبو عامر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا المشاهد كلها ما خلا بدرا. وأما جده فإنه كان من أجلاء التابعين وثقاتهم، وكان أحد الأربعة الذين شهدوا مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وحدث مالكنا عن الجد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بقية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن عامر كان من وقيل إن مالكا جد مالك بن أنس كان من الرجال الذين يستشيرهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ويحبهم ويجلهم، ولذلك ذكر أنه كان ممن كتب القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولد مالك بن أنس رحمه الله في المدينة، ثم إنه نشأ في بيت فضل، ولما أراد أن يطلب العلم ألبسته أمه أحسن الثياب ثم قالت: أي بني، اذهب إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وكان ربيعة من أجلاء علماء المدينة في زمانه. اذهب إلى ربيعة وخذ من أدبه وسمته وخشوعه قبل أن تأخذ من علمه. فمضى رحمه الله إلى ربيعة وتتلمذ عليه وعلى العلماء الأجلاء، وكان آية في الحفظ والإتقان والضبط، وكان بعيدا عن السقاطات والسفاهة رحمة الله عليه. ولذلك قال له أصحابه ذات يوم: من الذي حدثك بهذا الحديث؟ قال: والله ما جالست سفيها. وهذا يدل على علو قدره، فقد كان معروفا بالعقل والحلم. ولذلك كان ربيعة شيخه. كان إذا أقبل مالك يقول: أقبل العاقل. وقال عبد الرحمن بن مهدي: أخذت عن مالك وعن سفيان وعن شعبة وابن المبارك، فكان مالك أكملهم عقلا. وكان رحمه الله معروفا بكمال العقل والحلم، ولذلك أثنى عليه العلماء والأجلاء، وضحى في سبيل العلم بالكثير، حتى أثر عنه أنه باع أخص ما يملك في بيته لكي يتفرغ لطلب العلم رحمة الله عليه، ويستعين بذلك على تحصيله. وأثر عنه رحمه الله أنه لما قدم محمد بن شهاب الزهري إمام العلم والسنة في زمانه، لما قدم على المدينة وكان في يوم عيد، مضى مالك رحمه الله إلى المصلى فصلى العيد، ثم انطلق إلى بيت ابن شهاب. فلما دخل على ابن شهاب قال له ابن شهاب: هل طعمت؟ قال: لا والله. قال: وما هل تريد الطعام؟ قال: لا، إنما أريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف عن العيد وبهجته إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثه الزهري يومها 40 حديثا، ثم قال: حسبك يا مالك. فقال: إني قد حفظت ووعيت ما حدثتني به. فلما طلب منه أن يعيد الأحاديث أعادها بكمالها دون نقص، فقال: ما رأت عيناي مثلك. وأثنى عليه الزهري رحمه الله ثناء عظيما. وكان الأئمة والعلماء يحبونه ويجلونه ويكرمونه، وما جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للفتيا وللعلم إلا وقد شهد له 70 من أهل العلم أنه أهل للعلم والفتيا عليه رحمة الله، وجلس وهو ابن 17 سنة، وهذا يدل على كمان نضجه مع كونه مبكرا في السن. فالعلم لا يضبط بالسن، وإنما يكون بالحفظ والإتقان والوعي والفهم عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أثنى عليه العلماء والأجلاء. قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، وكان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وكان يقول مالك معلمي، فكان يعترف بفضله ويثني عليه كثيرا. وكان جمع من العلماء والمحدثين يحملون عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما إلا عالم المدينة. فكان مالك رحمه الله في زمانه عالم المدينة المبرز الذي ارتحل إليه العلماء والأجلاء لأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله فقد كان شديد الخوف من الله كثير البكاء من خشية الله. وأثر عنه أنه كان يفتح المصحف فيقرأ فيعظم عليه البكاء ويغلبه حتى لا يستطيع أن يتم قراءته عليه رحمة الله. وكان كثير العبادة والتهجد حتى كان سمته سمت الصالحين القائمين. وكان إذا رؤي تهلهل وجهه من نور العبادة عليه رحمة الله ورضوانه. ومع هذا كله فكان محبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلا لها، يعلوه الوقار والسكينة. ما أثر عنه أنه كان يجالس السفهاء، ولذلك ذكر عنه أنه ما كشف رأسه يوما قط بين الناس. وهذا يدل على كمال حشمته رحمة الله عليه. وكان رحمه الله إذا سئل عن الفتيا تغير وجهه واصفر لونه رحمه الله، وربما امتنع من شدة الخشية رحمة الله عليه. وكان كثيرا ما يقول للسائل لا أدري. ولذلك أثر عنه أنه ارتحل إليه رجل بالمسائل من اليمن وكانت 48 مسألة، ثم سأله رحمه الله فأجاب عن مسألتين وقال في باقيها الله أعلم أو لا أدري. فقال له: أرتحل إليك من اليمن وتقول لا أدري، من الذي يجيب إذا لم تجبني؟ فقال رحمه الله: لا عليك، ارجع إليهم فقل سألت مالكا فقال لا أدري. وهذا من كمال خوفه من الله، حيث لم يستحي من الناس وإنما استحيا من الله. ويسأله السائل في المسألة العظيمة فيتردد ويقول: ارجع إلي بعد يوم أو ارجع إلي بعد أيام. فيقول له السائل: وكيف ذاك؟ فيقول له: يا هذا، قد رضيت بي حجة بيني وبينك الله، قد رضيت بي حجة بينك وبين الله، إني أريد خلاص نفسي ثم أخلصك بعد. أيبحث وأنظر في المسائل حتى أعرف الحق الذي أتخلص به من بين يدي الله. وكان رحمه الله شديدا على أهل البدع والأهواء: لا تأخذه في السنة لو في الحق لومة لائم عليه رحمة الله. وهو صاحب القصة المشهورة حينما دخل عليه السائل وقال: كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء أخرجوه. فكان يطرد من عرف بالبدعة أو يسأل عن المسائل التي فيها تكلف وتنطع. وكان يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعها. قال الإمام أحمد: ومن مثل مالك في اتباعه لأثر من مضى مع علم وعقل. أي من مثله في هذا الاتباع والاتساء وشدة الملازمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف بحبه للسنة واتباعه للآثار. ولذلك كان يقول رحمه الله: حق على من طلب العلم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله، وكان الناس يهابونه كثيرا، ولربما جاءه السائل وجلس بين يديه فارتعد ولم يستطع أن يسأله عن مسألته من شدة ما يجد من هيبته رحمه الله. قال قال بعض العلماء: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، ثلاثة من الخلفاء العظماء، قال: والله ما هبتهم كهيبتي حينما جلست بين يدي مالك، ولا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. قالوا: إن الإنسان إذا اشتد خوفه من الله عز وجل وكان شديد الخشية لله سبحانه وتعالى قذف الله في قلوب العباد حبه وهيبته، وذلك من كمال إيمانه واستقامته. ولذلك كانوا يقولون: لا نرى ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله، أي خاف الله فقذف الله في قلوب العباد هيبته. ولذلك قال الشاعر: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. فكان رحمه الله مهابا جليلا، وكان إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث إلا وهو على وضوء. وكان رحمه الله إذا وقف الناس ببابه يريدون الدخول قال لمولاته سليهم، فإن كانوا يريدون الفتوى خرج إليهم وأجابهم عن المسائل والنوازل، وإن كانوا يريدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتطيب ولبس من أحسن ما يجد من الثياب وجلس على أريكته، وعلته السكينة والوقار رحمه الله، وأسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يسند، حدث بلا حديث ولا أخبار، وروى عن المصطفى السنن والآثار. ثم إنه اختاره الله جل وعلا إلى جواره عام 73 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حضرته الوفاة أغشي عليه يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، وأفاق يوم الأربعاء، فقالوا: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: إني أرى الموت، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال، أي ستجيون من رحمة الله ولطفه وحلمه ما لم يخطر لكم بحسبان وبال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بذلك بمنه ورحمته. توفي رحمه الله يوم الأربعاء، ثم إنه خلف خيرا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر تآليفه النافعة التي ما ألف غيرها كتابه الموطأ الذي انتفعت به الأمة، وقد قيل إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: وطئ الدين للأمة، فألف هذا الكتاب المشتمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.